قرأ ورش بالنقل: قد همتهم أنفسهم. وقرأ خلف بالسكت والتحقيق. وقرأ الباقون بالتحقيق: قد همتهم أو قد أهمتهم، والتحقيق قد أهمتهم. فضيلة الشيخ، كيف يكون النقل بالنسبة لورش؟ هيقرأ قد أهمتهم، الهمزة دي حركة الهمزة توضع على الساكن قبل الهمزة. نعم. قد نقول قد أهمتهم، فتفتح الدال. أيوة كده، قد أهمتهم، قد أهمتهم. نعم ماشي على كده. نعم فضيلة الشيخ. والسكت طبعا بدون تنفس، والذين يسكتون ويأخذوا نفسهم هؤلاء لهم يعني عند الله سبحانه وتعالى إيلام كبير جدا. يعني يقول قاد ويأخذ نفسه، لا، قاد أهمتهم أنفسهم. إذن فالرواية عن القراء الذين يسكتون بغير النفس وكذا بدون تنفس. نعم. وهنا بقول وسكتهم المختار دون تنفس. بعض الجماعة قالوا إيه يبقى غير المختار يبقى أين تنفس، هذا خطأ كبير. نعم. وما كان يعني الجماعة دول أن يتدخلوا في القراءات، هذا خطأ. وسكتهم المختار دون تنفس، غير المختار إيه؟ بالتنفس. لا يقرأ به، لا يقرأ به، بدليل ابن الجزر في الطيب يقول إيه؟ والسكت من دون تنفس قولا واحد، قولا واحد. نعم فضيلة الشيخ. قد أهمتهم أنفسهم، ميم جمع بعدها همزة قط، قرأها ورش بمد المنفصل بالمد الطويل. نعم. قد همتهم أنفسهم، واضح؟ نعم، يصل الميم بواو ويكون الحكم مد منفصل ست حركات بالضبط. وقرأ قانون بالتوسط والقصر: قد همتهم أنفسهم، قد أهمتهم أنفسهم. وله عدم وله الصلة وعدمها. نعم. معروفة يعني. نعم فضيلة الشيخ. معانا بقى خلف عن حمزة: قد أهمتهم أنفسهم أو قد أهمتهم أنفسهم كالجماعة بالتحقيق. نعم. بالسكت وبالتحقيق. ماشي. وبالنسبة لابن كثير فضيلة الشيخ وأبو جعفر، ده بالصلة قولا واحد: قد أهمتهم أنفسهم يظنون. نعم. وضح؟ نعم وضح فضيلة الشيخ. أنفسهم واضحة ميم الجم. نعم. يظنون بالله غير الحق، قرأ ورش بترقيق الراء: غير الحق، غير الحق، أو كان والما كن بالتفهيم غير الحق. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. يعني ورش يرقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة، سواء كانت ياء لين أو ياء مد أو يكون قبلها كسر. نعم. غير الحق، غير الحق، أو كان والما كن بالتفهيم غير الحق، واضح؟ نعم واضح فضيلة الشيخ. ظن الجاهلية، ونقف عليها، يبقى فيها إمالة الكسائي. ظن الجاهلية، ظن الجاهلية، يبقى هي هاء التأنيث وما قبلها في الوقف كما عنون الشيخ. الجاهلية الياء من حروف فدثت زينب لذود شمس. نعم. الحروف دي تمال قولا واحد دون شروط، قولها كده: فجفت زينب لذود شمس. زينب زرع، ماشي كده. يبقى إمالة هاء التأنيث وما قبلها. يقولون هل لنا من الأمر، هنا قرأ ورش بالنقل وقرأ خلف بالسكت قولا واحدا وقرأ خلاد بالسكت والتحقيق كالباقين. دليل النقل لورش: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وخلف له عند الساكن الذي ينقل إليه ورش السكت، وعنده عند هذا الساكن الذي ينقل إليه ورش روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا. يبقى حمزة له في المفصول. نعم. السكت عدمه، وله السكت على ايه؟ على الوشيء قولا واحدا. المذهب الثاني يبدأ من قول الشاطبي رضي الله عنه: وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. دليل السكت. نعم دليل السكت بالنسبة لخلف وخلات. ثم قال وشيء يسكت عليهما خلات بالخلاف له وجهات، تحقيق والسكت. نعم. أما المفصول ملوش حاجة خالص، والباقون بالتحقيق. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ، فتح الله لك. النطق كيف يكون فضيلة الشيخ؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا لخلف؟ ده السكت. نعم. خلف الوجه إيه؟ وجه خلات. نعم خلف وجه خلات. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، شيء النقل أو الإدغام. نعم. وبالنسبة للوجه الآخر في شيء، النقل والإضغام. نعم. من شيء ياء خفيفة كده، شيء شيء زي خير. نعم ماشي. نعم. والإضغام نبدأ الهمزة إيه ياء ونضغمها في الياء الإيه الأول. كيف من يكون شيء؟ من شيء بثقل كده. نعم. الإضغام إزاي بقى؟ من شيء شيء. نعم. وعليه السكون المحض والروض. قل إن النقل واضح. واضح فضيلة الشيخ. النقل الورش والسكت. قل إن، يعني قل إن فيها النقل الورش وفيها السكت لخلف عن حمزة. نعم. وله التحقيق وعليه البقى. نعم. الأمر برضو النقل والسكت واضح مثل التي قبلها. قل إن الأمر كله لله. قرأ أبو عمرو ويعقوب بالرب. قل إن الأمر كله لله. نعم. والباقون كله لله بالنصب. وقل كله لله بالرفع حامدا. حامدا الحاء رمز لأبي عمرو. ويوافقه إيه وإلا فأهمله. نعم. من الدر. يوافقه يعقوب. يعقوب. نعم. والباقون بالإيه بالنصب. نعم. نعم. كله لله. يخفون في أنفسهم، ده مد منفصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. أنفسهم ما لا ميم جمع واضحة. واضحة. ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر واضحة. واضحة. من الأمر شيء واضحة شيء بقى. ورش له فيها توسط اللين ومد ست حركة. لإيه بقى؟ توسط اللين والمد ست حركة. حركة. نعم. وصلا وملوش قصر. كيف يكون النطق فضيلة الشيخ؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا. هذا أربع حركات. أربعة. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم. والسكت واضح طبعا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. خلف بالسكت على أل وشيء قولا واحدا وخلاد سكت. والباقون بالتحقيق. نعم. شيء طبعا إذا وقفنا عليها وقف خلاه يبقى لين عارض للسكون. لين إيه؟ عارض للسكون. يبقى ورش له التوسط والمد ست حركات قولا واحدا ليس له القصر. والباقون ولهم التوسط والمد. نعم. والقصر إما عدم المد إطلاقا أو المد حركتين.